أو ذكرني بشيء آخر، بيجوز إنه الحديث يبدأ بلفظة غير اللفظة التي. نعم، هو الحديث له ثلاثة ألفاظ. هاي. أمر، سد، وسد. طيب. فما في إلا هنا سد. سد الأبواب كلها إلا باب عليه. لكن أنا كنت. لكن كلمتك أستاذ ما في يعني في محل أعلى. أنا كنت. يعني من باب الاستقصاء. في يعني فائدة من الرجوع إلى المنتقى. بارك الله فيك. وأخيرا. تستطيع بعد ذلك أن تقول ووافقه الذهبي. جميل جدا. فيكون هذا تقيا. هذه التي ما خطرت عن ذلك. إيه الله يجزيكم الخير. الله يخليك. أهلا مرحبا. شيخ الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاك. قال طعم حديث عليه فرواه أبو يعلى كما في الجامع. بس هيك. إيه نعم. رواه مين؟ أبو يعلى كما في الجامع. أيوه. وانت راجعت أبي يعلى ولا في معجبه كثير ولم يعده إليه الحافظ في المطالب ولا الهيثم الجمجمع ولا حديث هؤلاء. طيب راجعت الجامع الكبير السيوطي نفس الشيء نعم. السيوطي شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن علي وبيكون قال في تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ليس يعني أيضا راجعت مظانه كلها ما فيه والحافظ معينه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى لما جابين سنده حدثنا حوثر بن أشرف عن فلان كذا سنده يبدو صحيح لذاته والحافظ بالفتح بقول واحدين صح حسن لغيره. أيوة أنا يريد سؤال أخير هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟ قالوا قال أبو يعلى رواه أبو يعلى إذن ذلك ما نستطيع أن ننكر ألا بدك راجع معجم الشيوخ تبعه ما رجعته شيخنا قلت لك رجعته عندي معجم الشيوخ ورجعته ما في طيب هل رجعت كتب أبي يعلى؟ أسماءها. لا يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون بده الإنسان يكد ويتعامل هنا أنا بتصور أنه ممكن يكون وهم لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير نعم الكبير موجود الصغير موجود الكبير مفقود معجم الشيوخ موجود مصور ولا يوجد له كتاب آخر في المفاريد ما في بعض المفاريد ما في المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين إيه نعم الله عليك إيه نعم وإياكم إن شاء الله هذه كلمة لعل الله ينفع بها إن شاء الله يا الله أيها الإخوة انتهت مادة اختيارية